قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا للاصحاب، كلمه صالحا هل تدخل شيء؟ نعم، كلمه صالحا، صالحا للحراسه او صالحا في الدين والحراسه جميعا. نعم، من اصحاب الرسول.